Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nebiyyil kerim. Allahumma akrimna bi nuril fahm ve akhrijna min zulumatil vehm. Tebarratu min havli ve kuvveti ve tasamtu bi havlillah. Ve radiyallahu anis sahabati ecma'in. Hada huve şeritul 20 min tefsiri kitab-ı taharat min muhtasar al-allamati Halil bin İshak el-Maliki ve huve bi ikra Ahmed Mevlud bin Muhammed el-Mustafa el-Yaqubi el-Musavi el-Şinqiti. فصل في مسح الجرح أو جبيرته بدلا من غسل محله للضرورة. نعم. إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح. قال عن الإنسان العاد في الجرح وعاد خايف إذا غسله أنه يطرى له مرض، خلق له مرض كيف ذاك اللي بيح له التيمم. إذا غسل هذا الجرح يخاف مرض كيف المرض اللي بيح التيمم، حدوث مرض، خايف حدوث مرض، خايف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء مسح، يمسح ذاك الجرح إن أمكنه مسحه، يمسحه مباشرة وتوف. إذا كان يخاف الهلاك مسحه وجوبا، ما يغسله، حرام عليه يغسله. أو شديد أذن أو ذهاب السمع أو بصر ذاك مسحه وجوبا. وندبا، يمسح ندبا إن خيف الأذن دون ذلك، عاد خايف الأذن دون ذاك يمسح ندبا. ثم جبيرته، ثم إن لم يقدر على مسه، العاد ما هو قاد يمسحه بجرح لا مسحه لا يمرض، يمسح الجبيرة. الجبيرة قال لك عنها دواء يجعل على الجرح أو أعواد تربط على الكسر، وإن لم يحتاج الجرح لها كأرمدة لا يحتاج في رمده لما يجعله على عينيه إلا ليمسح عليها، على عينه إلا ليمسح عليها، فإنه يلصق على أجوانه خرقة أو قطنا، ولا بد أن يعم الجبيرة بالمسح وإلا لم يجزه، فليست كالخف، ما هي كالخف اللي قد يمسح الله عليه ويترك أسفله. ثم عصابته، ثم إن لم يمكن المسح على الجبيرة، هات الجبيرة لا يفسدها المسح، يمسح العصابة، عصابة الجبيرة، وهي ما يربط على الجبيرة. والعاد العصائب وحدات، عصابات وحدات، ذوك الفوقانيات ما يمسح لهم العاد قاد يقلعهم، ذيك التحتانية منهم العاد قليع ذوك الفوقانيات ما هو ضار، لا بد من يقلع الفوقانيات يود يمسح عليك تحتانية. قال عبد الحق: من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه المسح على ما فوقه. كيف فصد؟ قال عن حد فيه جرح فصد، الفصد اللي هي الشرطة، الفصد اللي تنقال شق العروق طولا، هون لا شرطة فقط، هذا عنده شرطة يا الله يمسح ليها، خايف من المرض بغسلها بسبب إلى غسلها المرض يمسح ليها، فإذا خيف من غسلها مسح على الجبيرة، على جبيرتها، ثم إصابتها. يعني أن محل الفصد أي الشرطة كمحل الجرح، فإذا خيف من غسله مباشرة مسح عليه ثم جبيرته ثم عصابته. ومرارة، هنا حد عنده مرارة ملصقها على ظهره، ظهره مكسور، لكن ما اللي يمسح لي ولا يقدر يغسله لا ينطف بالماء، يمسح ليك المرارة إلا ما ذاك يمسح لي جبيرته، ولما ذاك مسح على عصابته. كانت هذه المرارة من مباح أو من محرم إن تعذر قلعها، وإنما نص على المرارة وإن كانت داخلة تحت الجبيرة، لأنه ربما يتوهم أنه لا يمسح عليها، لأن بعض الأئمة يرى أنها من المباح نجسة أو نجسة. وقرطاس صدغ، قال عن حد عنده لصق داير على صدغه، قرطاس اللي هو شكل ورقة يلصق على الصدغ لأجل الصداع، هذا يمسح عليه، جائز للمسح لي إذا كان الغسل مثلا يضره، جائز له أن يمسح عليه. يعني أن الصدغة إذا جعل عليه قرطاس لضرر كصداع فإنه يمسح على ذلك القرطاس، حيث خيف من غسل الصدغ ضرر كالتيمم. وعمامة خيف بنزعها ضرر، قال عن العمامة العاد الشخص إلى نزعها لا يخلق له ضرر مرض، جائز له يمسح عليها لهذه العمامة. ولو أمكنه مسح بعض رأسه فعلى وكمل على العمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. العاد قاعد يمسح شيء من رأسه ويكمل على الإمام، على الإمام عادله، عاد كأنه مسح الرأس بعضه مباشر وبعضه فوق الإمام. وإن بغسل، معناها عن هذا المسح اللي تقدم اللي قلنا سواء في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى، يعمل حد يغتسل قد يمسح على هاي الجبيرة، والله يمسح على الجرح ما جبيرته ما عصابته، ولو كان يغتسل من جنابة حرام لأن معصيته انقطعت، ناهو كيف المسافر سفر حرام. يعني أن المسح على الوجه المذكور فيما تقدم لا يختص بالطهارة الصغرى، بل يكون فيها وفي الكبرى، وسواء كانت الكبرى حلالا أو حراما. فمن برأسه علة لا يستطيع غسله بسببها يمسح عليه، خلافا لابن رشد قال عنه ينتقل للتيمم مباشرة، عن حد ما يقدر يغسل رأسه ينتقل للتيمم مباشرة، قول ابن رشد هذا ما هو الصحيح قال عنه. او بلا طهر، وانا هذه الجبيرة يمتسح لها يسوى لبستها معه على طهارة، ما يكي الخفين، الفرق أن الجبيرة مضطر لها، إذا أخرتها لين أنت على طهارة ربما يحصل لك الضرر، إذن رخصة لك شريعة في الديرة على طهارة وتمسح له. وانتشرت، معناها يمسح عليها هذه الجبيرة وإن انتشرت، معناها جاوزت محل الألم، يمسح عليها يعملها جاوزت محل الألم، لأن ذلك من ضروريات الشد، حيث كان يحصل له بفكها ضرر. إن صح جل جسده، إن صح جل جسده هذا شرط في المسح، شرط فيه يعود جل الجسد صحيح، جل جميع الجسد في الغسل، العاد في الغسل يعود أكثر جميع الجسد صحيح والأقل هو اللي يمسح له، والعاد في الوضوء يعود أكثر أعضاء الوضوء صحيح وأقل هو اللي يمسح له، هذا شرط. يعني أن المسح على العضو المألوم وعلى الجبائر ونحوها مشروط بأن يكون جل الجسد صحيحا لجميعه في الغسل وجل أعضاء الوضوء، حيث كان فرضه الوضوء، قال الشيخ عبد الباقي، وتعتبر أعضاء الفرض دون السنة كالأذنين فيما يظهر، حيث كان فرضه الوضوء لحن أو أقله، وقال عنه يسوى الصحيح ملي أقل الجسد جل الجسد قال والله أقله معناه شيء أكثر من يد. مازال لا يقول لك عنه أيد تعال صحيح منه لا أيد لكن تقلتهم سواء صح جل الجسد والله صح أقله ملي شيء أكثر من أيد يعني أن الحكم كذلك فيما إذا لم يصح جل الجسد بل صح أقله وهو أكثر من يد أو رجل. إذن هؤلاء المسألتين يغسل الصحيح ويمسح غيره في المسألتين اللي تقدموا لعل صح جل الجسد مسألة والله صح أقله يغسل هذا الصحيح سواء هو الجل وسواء هو الأقل شرط يعود أكثر من أيد والله الجل ولم يضر غسله أنا يعود هذا الصحيح غسله ما يمرض ذاك الجريح نعم لا يمرض الجريح معناها عن الشخص العادي قد يغسل أيده يغسل أيده ما يضر لها الماء غير إذا غسلها لا يتمرض عينه توجع عينه نقول ساعه انتقل المسح امسح لي. قال محمد مولود كغسل ما كمسح ما بالغسل لا ينضر له لكن ليضر لغيره يجره معناه ان يمسح هذا العضو اللي لا يضر له الغسل لكن غسله يضر عضوا اخر يوجع عين الله يوجع جرح مثلا في بلد ثاني انتقل مباشرة لتيمموتو. قالوا عن المصنف هون كان يرضى يقول إن صح بعض جسده ولم يضر غسله لو كان قالها لكان أوضح وأخصر. على كل حال أخبر هو وإلا ففرضه التيمم وإلا العادة غسل هذا صحيح يضر بالجريح والله عمت الجراحات الجسد في الساعة انتقل التيمم دفعا للضرر وإلا أي أنه إذا كان غسله الصحيح يضر بالجريح في المسألتين أو عمت الجراح الجسد وضر غسلها فرضه حينئذ التيمم دفعا للضرر والمشقة كان قل جدا كيد معناه أن العاد الصحيح من الجسد قليل جدا كلا كيف يد الله كيف الجل ذاك فرضه التيمم انتقل مباشرة للتيمم لأن غسله كالعدم بيلي كالعدم هذا كيف العدم يعني أنه إذا قل الصحيح من الأعضاء جدا كيد فقط أو رجل فقط فإن فرضه التيمم ضر غسله الجريح أم لا لأن غسل هذا كالعدم. في الميسر أنه إذا غسل هذا القليل كي هاي لي تغسله ومسح بقية الجسد أنه لا يجزئه ذلك لأنه لم يأتي بالغسل الذي هو الأصل ولم يأتي بالبدل الذي هو التيمم. وإن غسل أجزاء قلنا عن هذا اللي حكمه المسح أنه ما يسحل هذا الجرح على محل الألم إلا تكلف الغسل وغسل ذاك جائز يعني أنه إذا تكلف الغسل في المسائل الخمسي لهذه اللي تقدمت ولم يمسح أجزاء ذلك. وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ. قال عن الجراحات إذا كانت في أعضاء التيمم من أعضاء الوضوء هي أعضاء الوضوء نوعين فيها شيء أعضاء تيمم اللي هما اليدين والوجه وفيها شيء بعضها ما هو أعضاء تيمم كيف الرأس القدمين. إذا كانت هاي الجراحات في أعضاء التيمم في اليدين أو في الوجه تعذر مسها ما يقدر يمسها ما عاجز عن مسح بها آلامها ولا يقدر على غسلها، يتوضأ وضوء ناقص، يتوضأ ويخلي عنه ذاك العضو، ما يغسله ولا يمسحه ويصلي خلاص. مثلا إذا كانت الجراح في الوجه يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه كراهية ويصليته. يعني أن الجراحة التي بأعضاء التيمم إذا تعذر مسها أو شق بالماء في الطهارة المائية أو بالتراب فإنه يترك مسها ويتوضأ وضوءا ناقصا ولا يتيمم تيمما ناقصا، لأن الطهارة المائية الناقصة مقدمة على الترابية الناقصة. وقولتي وضوء ناقص أولى من تيمم ناقص، لأنه هو هنا لا يمم، لا يستطيع أن يمسح الوجه، العضو اللي يألمه ما يقدر يمسحه في التيمم ولا يمسحه في الوضوء، إذن أولى به وضوء ناقص من تيمم ناقص. إذا كان الصهوة قد قادر على مسحها بالتراب ولو من فوق حائل الخلشي على أنه ينتقل للتيمم. ومفهومه قال تعذر، عرف وقال نوصلني الشيخ اللي قال تعذر مسحها وهي بأعضاء تيمم، قال الخلشي ومفهومه تعذر أنه لو أمكن مسها بالتراب فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل، وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، ورابعها يجمعهما. وإلا تكون الجراحات لتعذر مس بأعضاء التيمم، بل كانت هذه الجراحات ما هي بأعضاء التيمم كيف الرأس أو في الرجلين. ساختلف العلماء فيها على أربع أقوال. القول الأول يتيمم مطلقا، القول الأول أنه ينتقل التيمم مباشرة، القول الثاني أنه يغسل الصحيح خلي الجرح، ما لهم قولين. القول الثالث إذا كانت الجريح أكثر من الصحيح يتيمم انتقل التيمم، وأما إذا كان الجريح أقل من الصحيح يتوضأ وضوء ناقص، هذا هو القول الثالث. القول الرابع يجمع بيناتهم، يتوضأ وضوء ناقص أولا ويتيمم بعد ذلك ويصلي، الله يمس به المصحف والله يعدل بها في المادة، غير يأخر التيمم، لهذا الوضوء هون يقضي الطول باللي يتعلق به التيمم. وإلا أي وإلا تكون الجراح المتعذر مسها بأعضاء تيممه بل كانت في غيرها من أعضاء وضوئه، فقد اختلف أهل المذهب في حكمها على أربعة أقوال. أولها يتيمم مطلقا وهو لعبد الحق، وثانيها يغسل ما صح ويسقط الجريح وهو لابن عبد الحكم. وجه القول الأول أنه يقدم الطهارة الترابية لكمالها، وجه الثاني أنه لا ينتقل من المائية إلا مع عدم الماء أو عدم القدرة عليه، وثالث هذه الأقوال يفصل بين كثرة الجراح وقلتها فيتيمم إن كثر الجرح إن كان أكثر من الصحيح، وما يقل الجرح إن كان أقل من الصحيح فإنه يغسل الصحيح ويسقط الجرح، كذلك ما إذا تساوي. ورابع هذه الأقوال يجمع الوضوء والتيمم ويتوضأ وضوءا ناقصا ويتيمم، وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح. قال عنه هاي الجبيرة والله قرطاس الصدق والله العمامة إذا نزعها لدواء وهو متوضي ذاك يردها فورا، يردها بالعجلة ويمسح له إلى عاد ما هو بالصلاة، يردها فورا ويمسح عليه وذاك حكم. أو سقطت، إذا سقطت هي وحدها ما هو اللي ينزعها، سقطت وحدها لكن نفس الحكم السابق، يردها بالفور ويمسح عليها، يردها بالعجلة ويجي ماسح بها توبي تم على طهارته. وذاك البور مثلا والمسح لا على حكم الموالاة، بنى بنية النسية مطلقا وإن عجز مال المطلق. وإن بصلاة معناها إذا نزعها بصلاة قلعها الجبيرة هو فصل أو الإمامة والله القلطاس قلعوا فصل نزعوا فصل قطع الصلاة، الصلاة قاعة بطلت وردها، يرد الجبيرة ولا القلطاس ولا الإمامة ذاك اللي نزع يرده فورا بالعجلة يمسح لي فورا على ما تقدم في الموالاة وبنى بنية النسية مطلقا وإن عجز مال المطلق. وإن صح غسل ومسح متوضيا رأسه، قال عنه إذا صح هذا المسح لجبيرة ولا قرطاس صدق أو إمامة إذا صح قال له برأ غسل وهو على طهارة، غسل ما حكم الغسل ومسح ما حكم المسح، يمسح يغسل ذاك البلد وجوبه ومسح متوضيا رأسه، إلى عاد كان هو متوضي وما سحوق العمامة مثلا وصح، إذا كتم على طهارة يجي ماسح ذاك البلد وتو ما يحاني يخلق قد جفاف الأعضاء، يا كتم طهارته يتم مثلا متلبس بالطهارة. فصل في الحيض والنفاس. والحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، لا أضيع الوقت على الطالب في أسماء الحيض. وأول من امتحن به نساء بني إسرائيل، كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف، فاتخذن قوالب يتطاولن فيها، تنظر إحداهن إلى صديقها فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. عن عائشة كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب ليتشوفن الرجال في المساجد، حرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وعرف النشار له مصنف بقوله الحيض دم كصفرة أو كدرة، قال لك عن الحيض عنه دم خرج بنفسه ذيك الجاية من تمام التعريف. نعم أصل فيها أن يكون دم أحمر القاني عيعود أصفر، لكن لا الحيض عيعود أكدر معناها أدخن، ما هو على لون الدم. الكدرة والصفرة من الدم. وقال ابن الماجشون عنهم ما هم دم مستدلا بحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وغير هذا فتح البال. عن عائشة رضي الله عنها كانت مشولها الصحبيات الصوفة في هذا النوع من اللون، وتقول لهم عنهم لا يعجلوا حتى ترين القصة البيضاء. إذن على الصفرة والكدرة عنهم من الحيض من الدم قليل المشهود. خرج بنفسه هذا الدم يعود خارج بنفسه، ما هو خارج بالعلاج ولا إزالة بكارة، يعني أنه لا بد في كون كل من الدم والصفرة والكدرة أيضا أن يخرج من نفسه لا بعلاج كدواء. خرج به قبل وقته المعتاد وليس بحيض، والظاهر أنه لا تحل به المعتدة عليه المنوفج ونبيات العبد الله المحمد إذا شربت هند لأن ترفع الدماء عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل طهر من دم صب عن دماء تكون طاهرا أيضا وذاك لمن إلى كنانة بحر العلم والسؤدد تما وما فعلت بالكره صفه وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءة الشيخ خليل دون شك وأحجما عن الصوم منها والصلاة وصححوا أداءهما والصوم تقضي متمما. أفسر هذه الأبيات إن شاء الله. إذا شربت هند بأن ترفع الدماء عن الزمن المعتاد، معنى أن هذه المرأة شربت دواء لترفع الدماء عن وقته، معناها تأخر عن وقته بدوائين، دول تأخر عن وقته ياك ما يجيه وقته، أو شربت الدواء لتعجيل طهر من دم من الدم صب عن دماء، معناها لون وكيلون عن دمته سبق عيب، أو شربت مثلا ذا الدواء الدور توقف عنها الحيط، هذا تعطى خلافا لابن فرحون. هذا الحالتين تكون المرأة فيما طائرة خلافا لابن فرحون. إذن هذا هو اللي قال ابن كنانة، وما فعلت بالكره صفه هذا اللي عدلت مكروه، قال ابن رشدين عنه مكروه به اللي لعليه ضر بدنه، وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءته. الشيخ خالد قال عنه إلى شربت هي الدواء ياك تعجل الحيض ظل وقته كانها تخرج من عدة، قال المنوفي إنها ما تخرج من عدة، ما تنال الذي قد حاولت من براءة للشيخ خليل اللي هو المنوفي دون شك وأحجم عنه توقف عنها الصوم مصلى كانت الصوم وتصلي، هي اللي هي هذه اللي عجلت الحيض ذيك الفترة، والله لا تصوم ولا تصلي تعود كي الحيض، قال عن الظاهر في البحث عنها تصوم وتصلي لعل يعود ذاك ما هو حيض وتعقب بعد ذلك تقضي الصوم جماعة عن الصوم منها والصلاة عن صححوا أداءهما أن تأديهم الصوم تقضي متمنى. هو كلام بن فرحون اللي مخالف به البيتين الأولين، قالوا وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر إن علمت أنه يقطع الدم اليوم ونحوه ولا يجوز لها ذلك إجماعا، حكمها حكم الحائض. وذكروا في كلامه على طواف الإفاضة ومعناه أحجم عن الصوم منها والصلاة، المنوفي توقف إذا كانها تصوم وتصلي لا شربت شي مثلا يعجل الحيض عن وقته، هو قال عنها تصوم وتصلي احتياطا اللي يعود قاع معه حيض وتقضي الصوم من قبول من تحمل عادة، قال عن الحيض دم خرج من قبول لا من دبر، امرأة تحمل عادة نساء أنواع واحدة أقل من 9 سنين هذه لا تحيض إذا جاء دم لا قطعا ما هو حيض، فوق 70 قطعا لا تحيض إذا جاء دم ما هو حيض لا تترك الصلاة، من عند 9 من تمام 9 إلى 50 سنة هي تحمل وتحيض، عند 50 إلى 70 سنة لا مشكوك في حيضها به اللي مشكوك في حملها، ومن قبول من تحمل عادة نرجع للذم اللي من عند 9 قاض معناها من عند 9 وأصغر أصغر منها أي لا تحمل ولا تحيض دم جاهم ملات ما تترك الصلاة، من عند 9 إلى تمام 50 هاي عادة تحمل وتحيض، عند 50 إلى 70 مشكوك في حملها، إذا جاء دم انظره النساء، إذا عاد حيض تقعد عن الصلاة، إذا عاد ما حيض تصلي. من عند 70 فوق، إذا أكثر من 70 ذيك لا تحمل ولا تحيض. وإن دفعة، معناها وإن كان الحيض دفعة أي قطرة، قطرة واحدة في باب العبادة ذيك حيض، مرة جاءتها قطرة من الحيض واحدة واجب عليها تغتسل، فما في باب العدة ذيك ما هي لا تعد حيضا. زال لا يقول لك باب العدة وهل هو يوم أنه بعضه أو هل هو يوم أنه بعضه. قلنا عن قطرة واحدة لا تعتبر حيضا في باب العدة، معناها عنها ما هي معتبرة حيض من الحيضات اللي بين الأطهار، لا بد منها مدة من الحيض أكثر منها، من ذاك شيء من الحيض يعود أكثر من قطرة واحدة، هو المعتبر في باب العدة من الحيضات اللي بين الأقراء بين الأطهار. وأما من قد الطهارة، من جهة الطهارة ذيك إلى جاتها قطرة واحدة دي المعتدة، لا بد من تغتسل منها، واجب عليها الاغتسال منها، لكن لا تعتبرها حيضا من الحيضات اللي فاصلة بين الأطهار. وأقله عند أبي حنيفة والشافعي، عند أبي حنيفة أقله 3 أيام، وعند الشافعي أقل يوم وليلة، إحنا إمامنا أقل عنده لا قطرة واحدة. أبو حنيفة الكثير الفيض يوم ويومان، أقل الحيض يوم ويومان اللي هما 3 أيام، واليوم والليلة جال الشافعي المقتفي سنة خير الشافعي، إمامنا مسهل السبيل مذهبه لحد القليل، وأكثره لمبتدأة نصف شهر. قال عن هاي المرأة المبتدأة اللي ما قد جاءها الحيض إلى جاءها الدم وتمادى بها تقعد نص الشهر عن الصلاة، لا تم الدم إلا ماشي، تغتسل وتصوم وتصلي وتطوف ولا تستظهر، لا كافي هذاك نص الشهر وطوف. ذاك معناها وأكثره اللي هو الحيض لمبتدأة غير حامل تمادى بها الدم نصف شهر. وهم النساء أنواع، مبتدأة ما قد جاء الدم، ومعتادة عندها عاد، أصلا يفوت إليها مثلا 5 أيام أو 7 أيام عندها عاد معروف، وحامل، واحدة حامل، كلهم لا يتكلم عليها إن شاء الله هذا المصنف. كأقل الطهر، معناها عن أقل الطهر أقل اللي بين الحيضين 15 يوم بيضاء ما فيها دم، 15 يوم بيضاء تعود ما فيها دم. أنا عنه علاج المرأة قبل 15 يوم، لكن لا من تمام الحيض الأول، لا ينضم للحيض الأول، يعني أن أكثر الطهر لا حد له. وأما أقله فهو 15 يوما، ولا فرق في ذلك بين المبتدأة والمعتادة والحامل، وهذا هو المشهور. وقيل 5 أيام وهو لابن الماجشون، وقيل 8 وهو لسحنو، وقيل 10 وهو لابن حبيب. أنا الطهر لك وعن ذوك نظمها بعضهم، فقال الحيض منتهاه نصف شهري، ما الخلاف في أقل الطهر؟ فالابن ماجشون 5 تعد، وابن حبيب 10 فيما ورد، سحنون قدما عدها 8 ما زادها في السل والعلانية، مشهورها بنصف شهر حدا، فاسمع بذا وكن به معتدا. ولمعتادة 3 استظهار على أكثر عادتها. قال عن هاي المرأة اللي عندها عادة يفوت عليها الدم، إلى جاء الدم وتم مستمر ما توقع، تقعد عادتها وتستظهر بثلة أيام، أنها تطلب ظهور أمرها، تزيد 3 أيام خلين قاعدة عن الصلاة، هي لا يتعدد عادتها. إذا عادت مثلا عادتها 5 أيام، سويتها 5 أيام قاعدة عن الصلاة إلى ما توقف الدم، تزيد ب3 أيام أخرين تفوتهم قاعدة عن الصلاة إلى ما توقف عنها الدم، تغتسل وتصوم وتصلي ويطاع الزوج، ذاك يعود استحاضة. أيوة العادة عندها عادتين تقبل ذيك الطويلة منهم، مثلا هي عادتها طاعت شي 5 أيام، عقبت عادت عادة 9 أيام، ذيك الساعة تقعد 9 أيام وتستظهر ب3 أيام أخرين تقعدهم مملي، اللي هي لا تعود تقعد 12 يوم عن الصلاة. أكو معناها ولمعتادة 3، معناها أقصى اللي معتادة 3 أيام على أكثر عادتها، هذه العادة ما هي حامل، أين عليهم ملي المبتدأ ذيك اللي قبيل ذيك اللي ما هي حامل، حامل حكمها مازال جاي على أكثر عادتها، ولمعتادة 3 قد تقدم حكم المبتدأة التي ليست بحاملة، وإشار بهذا إلى المعتادة التي ليست بحامل. ومعنى كلامه أن أكثر الحيض للمعتادة 3 أيام من استظهارا، أي تستظهر بها أمرها، تزيدها على أكثر عادتها تلك الصلة. الاستظهار من الظهور هو البرهان، كأن أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض. وحينئذ إذن فمعنى أكثر عادتها أكثر عدد الأيام التي تمادى بها الدم فيها، فإذا أتاها الدم وتمادى بها 5 مثلا وتكررت تلك الحالة عليها تكررا كثيرا وأتاها مرة وتمادى بها 9 أيام مثلا، ثم إنه أتاها وتمادى بها فإنها تمكث 9 أيام وتستظهر حقيقة أمرها، أي تطلب ظهور حقيقة أمرها ب3 أيام تزيدها على تلك 9، فتمكث 12 يوما ما لم تجاوزه حق يكون لعاد هذه أيام الاستظهار إلى قعدتها عن الصلاة لا تتخطى نصف شهر، تتخطى نصف شهر لا تجاوز نصف شهر، ذيك لا تجاوز نصف شهر. واحدة مثلا عادتها 13 يوم ذيك تستظهر لا بنهارين، واحدة عادتها 14 يوم ذيك تستظهر بنهار واحد، واحدة عادتها 15 يوم 15 يوما ذيك لا تستظهر لا من أن تجيك 15 يوما توعدتها تغتسل وتصوم وتصلي. قلنا عنها ما لم تجاوز تستظهر، ما لم تجاوز باستظهارها نصف شهر 15 يوما، فمن اعتادته اللي هو نصف شهر، من اعتادت نصف شهر لا تستظهر، ومن اعتادت 14 عادتها 14 يوم زادت يوما، و13 زادت يومين، واحدة عادتها 13 يوم زادت يومين فقط، وفي أقل من ذلك تستظهر ب3، عادتها أقل من ذلك تستظهر ب3 أيام. هذا تكرير ما يضر، لا ضرر فيه للتوضيح. ثم هي طاهر، ثم قال لك بعد الاستظهار بعد مجاوزة نصف شهر تكون طاهر، تعود طاهر إلى استظهرت ب3 أيام بعد عادتها، راهي طهرت يسوى الدم تماشي لي، نعم سواء تمادى بها الدم تكون طاهر، وعذاك استحاضة تصوم وتصلي وتوطا، نعم. كذلك إذا جاوزت نصف شهر تكون طاهرة، اللي وراءك استحاضة ما بعد ذلك استحاضة، تصوم وتصلي وتوطا. ولا يجبر الزوج المطلق في الاستحاضة على رجعتها، لكن يجبر على الرجعة لا في الحيض ما دامت في الحيض. تبتدئ العدة من الآن، تبدأها من ذاك الوقت بعد 15 يوم أو بعد نهارات الاستظهار. ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحوه. أيوة قال عنه لا يتكلم على حيض الحامل، الحامل قاع نادر عنها تحيض، الحنفية قالوا أنها لا تحيض. أيوة كيف تحيض وهو الحيض دليل على براءة الرحم؟ قالوا عن دلالة على براءة الرحم عنها ظنية، و وتوه اعتبرت الشريعة رفقا بالنساء. قال ولحامل بعد 3 أشهر معناها عن الحامل إلى دخلت في الشهر الثالث، المهم دخولها ما هو تمام 3 أشهر، وجاء الحيض تقعد 20 يوم، يقعد 20 يوم عبارة هو عنه بالنصف ونحوه، النصف ونحوه نصف شهر ونحوه اللي هما 5 أيام. لا من أين تعود الحامل داخل في الشهر الثالث من الحمل يجي الدم ويتمادى تقعد 20 يوم وقطع نص الوتر، بعد ذلك تصوم وتصلي وتوطأ ولا تستظهر. يعني أن أكثر الحيض للحامل بعد دخول أول جزء من الشهر الثالث نصف، أي نصف شهر ونحوه، أي ما قاربه هو المراد بمجموع ذلك 20 يوما. وتترك الصلاة والصوم وما تتركه الحائض 20 يوما. ثم بعد ذلك تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ، وفي 6 فأكثر 20 يوما ونحوها. معناها عن الحامل منين تعود؟ تدخل في الشهر السادس، وفي 6 معناها إذا دخلت في الشهر السادس من الحمل وجاء الحيض وتمت مادي عليها تقعد الشهر، تجلس عن نصف الشهر، من بعد ذلك تصوم وتصلي وتطوع 20 يوما ونحوها اللي هم 10 أيام. يعني أن الحاملة بعد الدخول في الشهر الثالث تمكث 20 يوما كما مرة، ولا تزال كذلك إلى أن تدخل في الشهر السادس، فإذا دخلت فيه فإنها تمكث 20 يوما وما قاربها، أي تمكث شهرا، وبعد مضي الشهر تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. وقيل عنها تمكث شهرا بعد ستة أشهر من الحمل، أنها لا بد من تعود أنها 6 أشهر وبدأت في 7. وهل ما قبل 3 كما بعدها أو كالمعتادة؟ قال عن الحامل إذا جاء الدم قبل 3 أشهر، قبل 3 أشهر جاء في الشهر الأول أو الشهر الثاني، أيوة كان يعود حكمها تجلس 20 يوم، كيف هذه اللي جاءها بعد 3 أشهر جاءها في 3 أشهر؟ والله هي حكمها حكم المعتادة، حكم الحائل اللي معتادة تقعد عادتها وتستظهر بعد 3 أيام، اختلف العلماء في ذلك. وهل ما قبل 3 معناها الحيض الجاي قبل 3 أشهر كانوا كما بعدها أو كالمعتادة؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في الدم الذي خرج من قبل الحامل فيما قبل الدخول في الشهر الثالث بأن خرج في الشهر الأول أو الشهر الثاني، فمنهم من ذهب إلى أنها تمكث 20 يوما كما تمكث بعد الدخول في الشهر الثالث، ومنهم من ذهب إلى أنها كالمعتادة قولان، أي في ذلك قولان في ذلك. وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم، لا يقول عن المرأة إذا تقطع طهرها مثل نهار يجي الحيض ونهار ما يجيه، ذاك تم تلفق النهارات الحمر، النهارات اللي فيهم الدم تعدهم فقط أيام الدم فقط على تفصيلها المتقدم حسب ذاك التفصيل. ذيك اللي عندها عادة مثلا، واحدة عندها عادة 5 أيام، تعد ذوك النهارات اللي يجيها فيه مدة متعدة 5 أيام وتزيد بثلاث أيام استظهار مثلا عادتها 5 أيام إلى عادتها مثلا 14 يوم تلفق 14 يوم تعد النهارات ذوك النهارات اللي يجيها مدة تعد منهم 14 يوم وزيد منها وذوك النهارات قاعد ما فيه مدة ذوك ما تعدهم مهم الحب العادة اللي هي حامل قبل 6 أشهر تلفق 20 يوم العادة بعد 6 أشهر تلفق شهر عادة دم اللام تمادي مرة يجي مرة ما يجي غير ما بينه من الطهر ما بينه قدر الطهر تام ما بينه 15 يوم ما فيه الدم أكو باش قد يلفق العادة هو قاع بينه 15 يوم هذا الدم يجي نهار هو 15 يوم ماشي ذاك حيض آخر لا ينضاف الحيض الأول وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم يعني أن المرأة إذا أتى الحيض وانقطع عنها ما عاودها قبل طهر تام وهو 15 يوما فإنها تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر هو معنى قوله فقط أي إنما تلفق أيام الدم دون أيام الطهر لا تضيفها لها وإذا لفقت أيام الدم فإنها تجليها على ما تقدم من تفصيلها فتلفق المبتدأة الحائل من أيام الدم 15 يوما فإذا عاودها الدم بعدها قبل طهر تام فإنها تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتطهر وتلفق المعتادة الحائل عادتها على ما تقدم واستظهارها لما هي مستحاضة تصلي وتطهر وتصوم وتلفق الحامل بعد الدخول في الشهر 23 يوما ما هي مستحاضة فإذا دخلت في الشهر 6 لفقت 30 يوما ما هي مستحاضة نعم ثم هي مستحاضة معناها وراء هذا التلفيق من أين تلفق يعود بعد ذلك مستحاضة صلي وتصوم وتطهر يعني أن الملفقة إذا لفقت أيام الدم على تفصيلها فإنها بعد ذلك تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتطهر وتغتسل كلما انقطع الدم كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتغتسل كلما انقطع عنها أو كلما انقطع كلهم يتشوف نص قال عن هذه اللي تلفق النهارات الحمر نهارات البيض الماء فيهم الدم واجب عليها تغتسل ذاك النهار تغتسل وتصوم وتصلي وتوضع ذاك النهار الاحتمال عن الحيض لا يعودها يعني أن الملفقة المذكورة يجب عليها أن تغتسل كلما قطع عنها الدم وتصوم وتصوم ملي حكمها عنها تصوم النهار ما فيه هاي اللي تلفق النهار ما فيه الدم تصوم العاد مثلا من رمضان ولا مطوع به يعني أنه إذا قلنا إنها تغتسل كلما قطع عنها الدم فإنها تصوم إذا انقطع عنها ليلا تصلي واجب عليها تصلي ملي إذا جاءها وقت الصلاة هي طاهر ما جاءها الدم هي وكذلك يلزمها أن تصلي كلما قطع عنها حيث أدركتها الصلاة وتوطأ قال عنها إحلال وطئها حلو وطئها إذا اغتسلت لهي اللي تلفق والمميز بعد طهر تم حيض قال عن المرأة إذا جابت قدر الطهر 15 يوم من دم الاستحاضة 15 يوم من دم الاستحاضة وميزت عن الدم عنه عاد حيض تبين له ذلك 15 يوم من دم الاستحاضة ولا أكثر منها ميزت عن هذا الدم عنه عاد حيض هذا لونه مثلا لون الحيض والله رايحته الحيض والله بالآلام في ظهرها والله شيء ذاك يعود حيض وتقعد عن الصلم والي. يعني أن المستحاضة إذا مضى لها من يوم حكم لها بالاستحاضة 15 يوما، وميزت بعده أن الدم الذي بها صار حيضا يجري علامة من علامات الحيض التي يميز بها، فإن ذلك الدم الذي ميزته للحيض يكون حيضا في العبادة اتفاقا وفي العادة على المشهور تمييز يقع بين الله نقول باللون والريح وبالتألم ورقة وغلاظ ميز الدم، باللون والريح وبالتألم ورقة وغلاظ ميز الدم. اللون لون الحيض ما هو في لون الاستحاضة، باللون معناها دم الحيض عن أسود وغليظ، ودم الاستحاضة أحمر ورقيق. الريح والرائحة دم الحيض رائحة متينة، بالتألم والحيض تجبر آلام في الظهر والشوافر، مستحاضة ذاك ما يخلق لا يقع لها ذلك. رقة وغلاظ ميز الدم، دم الاستحاضة رقيق ودم الحيض غليظ، يعني يتميز بهذه الأشياء منين تجبرها تقعد عن الصلاة حود حيض. ولا تستظهر هذه هي اللي ميزت أن الدم صار حيضا، تمكث عادتها ولا تستظهر سواء لفقت أم لا، هل لا صح أنها لا تستظهر؟ مقابل ذلك أنها تستظهر ولا تستظهر، لا تستظهر هذه محله إنما ما ميزته لا بصفة حيض بل تغير إلى دم استحاضة، لعاد هو تغير إلى دم استحاضة، هذا اللي ميزت ذلك ما تستظهر. وأما إن دام بصفة حيض اللي ميزت أنه صار حيض وتم لا بصفة الحيض، ذلك لا بد لها من الاستظهار، لا بد أن تستظهر. وذا كل الله محمد مولود واستظهرت إن دام، استظهرت إن دام بصفة الحيض 3 فإن تمت ولم يذهب فطهرها قمي. وهذا التفصيل في الشراح عبد الباقي واللوامع.